11:30 عندكم. أما الدرس الآخر هو الآن، حان وقته الآن، الآن حان وقت درس المرتقى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. السلام عليكم. درس المرتقى إن شاء الله سيبدأ مباشرة بعد حفظي لملف التسجيل إن شاء الله.